إذا كان البيت الحرام لا يجوز الدخول فيه إلا للمسلمين، فما حكم دخول القذافي وزياد بري الذين يريدون أن يختصروا سورة الرحمن في حد زعمهم ثم يأتي إلى مكة ويعتمر؟ فهل هذا جائز أم أنه شيء خاص في حق المسجد الحرام بل في حق المسلمين عامة؟ جزاكم الله خير الجزاء. الكفار قسمان، قسم واضح كفره وضلاله هذا يمنع كاليهود والنصارى والمجوس وسائر الكفرة، وهناك من يقجحه بكفره ولكنه يتظاهر بالإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعي الإسلام، فهذا يصعب على الدولة منعه وإن وجد منهما يخرج كثيره، لأنها لو منعت هؤلاء لقالوا إنها تصد عن المسجد الحرام وقالوا إنها كيف وكيف وإنها وإنها، فهي لا تستطيع أن تمنع من تتظاهر بالإسلام من الحج، وإن كان هناك في داخل أمره ومن أفعاله ما يقتضي كفره، فهذا من باب السياسة الشرعية ومن باب فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. طيب والشيعة بهذا الأسلوب يعني؟ والله الشيعة من هذا الباب أيضا كمان يعني يدعون الإسلام. نعم.